شعر الرأس وعلى شعر اللحية الكثيفة. نعم نعم. قال إما لعموم قوله أصول الشعر وإما بالقياس على شعر الرأس. هو عموم الظاهر موقع قال فيخلل فيدخل أصابعه في أصول الشعر. فأصول الشعر يعني يشمل كل شعر الجسم يحتاج إلى تخليل إلى دخولها، وهذا إنما هو في شعر الرأس وشعر اللحية الكثيفة. نعم. قال وإما بالقياس على شعر الرأس، إذا كان المتبادل إلى الظاهر هو شعر الرأس، فشعر اللحية الكثيفة يقاس يلحق بشعر الرأس في أنه يجب تخليله عند الاغتسال من الجنابة. قوله بالحديث ثلاثة حذيات، ثلاث حذيات، هل لا بد من ثلاث حذيات أو تكفي واحدة؟ يعني أو يكفي إزالة الماء؟ من حيث الإنزاء قلنا يكفي إفاضة الماء بحيث أنه يشمل الجسد كله، لكن هنا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قالت حكت أنه يأخذ حفنة من الماء فيحذي على رأسه ثلاث حذيات. قال فيه استحباب التثليث في الغسل. نحن سبق معنا في الوضوء أن التثليث في الوضوء مستحب، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاء الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، كان بعضها يغسله مرة وبعضها يغسله مرتين وبعضها يغسله ثلاثا. إذن فالتثليث في الغسل في الوضوء مشروع مستحب ما لم يصل يعني إلى الإسراف، ما لم يكن هناك إسراف في الغسل. هل يستحب التثليث والتكرار كما يستحب في الوضوء؟ هذا الحديث يدل على استحبابه، لأنها تحكي عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يحكي ثلاثا على رأسه، فيقول فيه استحباب التثليث في الغسل. قال النووي ولا نعلم فيه خلافا إلا ما فرد به الماوردي منه، قال لا يستحب التكرار في الغسل. الماوردي أحد أئمة الشافعية أو أحد الفقهاء الكبار بعد إمام الشافعي، يقول لا يستحب التكرار في الغسل، يعني لعله أخذ ذلك من خشية الإسراف، خشية الإسراف، لكن هذا اجتهاد ونظر ذهني واستنباط استخراج قابله ما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت وقد ثبت هذا الحديث رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام كان يحذي ثلاث حذيات، إذن فهو مشروع. لكن بعضهم قال المراد به ثلاث حذيات ليس تكرارا، وإنما حدث في جانب وحدث في جانب الآخر وحدث في جانب الثالث، فليس تكرارا وإنما هي في مواضع متعددة من الجسد. هذا تأويل، ولكن ظاهر له أنه يحذي ثلاث حذيات من الماء بالماء على رأسه، ففيه التكرار. نعم. ولهذا قال كذا وكذا، قال الشيخ أبو علي السنجي وهو من الشافعية كذلك، وكذا قال القرطبي. وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفة في جهة من جهات الرأس، يعني أول الحديث على أن محمول هذه على كل غرفة كذا، وهذا فيه بعد، لأنه يعني في الرأس خاصة، لو قيل في الجسد مثلا حتى في الجسد كذا ربما، لكن في الرأس على أي حال هو احتمال يحتمله، والظاهر أنها ثلاث حذيات على الرأس لتشمل الرأس كله بالماء. نعم. قال قوله ثم غسل رجليه. ثم هذه التي عند أهل اللغة للترتيب والتعقيم، التعقيم مع الترتيب مع الترائب. ثم غسل رجليه، يعني قال توضأ وضوءه بالصلاة، ثم حذى حذيات، أخذ حفنة من ماء وحذى ثلاث حذيات على يعني على رأسه، ثم غسل رجليه، ثم أفاض الماء على جسده، ثم غسل رجليه، يعني أنه غسل رجليه بعد أن فعل ذلك كله. إذن غسل الرجلين لم يكن عند وضوئه للصلاة، أو يحتمل أنه غسل رجليه غسلا آخر ثاني، لأن قولها توضأ وضوءه للصلاة لا يصدق هذا إلا إذا كان توضأ وضوءا كاملا. لنسمع ما يقول الشيخ الشوكاني. يقول قوله ثم غسل رجليه يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل الرجلين، هكذا قال، لكن ليس بلازم، ليس بلازم، لأن قولها وضوءه للصلاة، الوضوء للصلاة، هل إذا توضأ ولم يغسل رجليه نقول توضأ وضوء للصلاة؟ إذا أطلق الوضوء للصلاة يعني الوضوء الكامل، فكونه يظهر منه أنه لم يغسل رجليه عند الوضوء إلا إذا كان المراد أنها

على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت. هذه الجملة قل فإذا أنت قد طهرت بعد أن قال لها يكفيك أن تحدي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين الماء. وهذا حديث في الصحيح يقوله لمن؟ لعائشة. وقد ذكرت أنها لمن؟ حديث مسلم. لا لعائشة. نعم أن في حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك. نعم. وفي حديث عائشة الذي في الحج. نعم. في باب في حديث جبير بن مطعم إلى آخر ما ذكر. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما قال المصنف رحمه الله إلى آخر ما ذكر. الشاهد هنا أنه يجزئ في الاغتسال إبارة الماء على سائر الجسد كله. على جسد كله. وأن وإن توضأ كما فعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل وأولى. اسمه يعني إذا حابك المرأة مجلة الصلاة إذا ما ها الحرم شنو للصلاة يا أخي؟ نعم. إذا حابك المرأة الرجلة الصلاة اشتركت حاضته حاضت نعم الصلاة. نعم مكسلت عند الزحام في الحرم بالحرم إذا عند الزحام وشدة الضرورة لا تجزئ الضرورات بهم الضرورة. نعم لا تجزئ الصلاة إذا لم يجد مكان. نعم. ولا مستطيع أن يبعد عنها ها في أثناء غير هذا الدليل موجود الضرورات بهم غير هذا. نعم إذا لم يجد إذا لم يجد يعني استطاع أن ينفذ عنها أو جاءت وهو في أثناء صلاته ووقفت أمامه في جانبه وحاذته فصلاته صحيحة في الحرم صلاته صحيحة لوجود الحاجة الشديدة والضرورة. هذه المسألة متفق في الحرم في الحرم الصدق نعم وإسبال الجزاء حرام. نعم لأنه شبه من الخيراء والمتكبرين. نعم إسبال القميص ما تقول أنا جالس الآن فإذا أنا جالس إسبال القميص يقاس على الثوب الصلاة قميص والإزار قميص والإزار واحد واحد ثوبه قميصكم تحت الكعبين. القميص الذي تحت الكعبين بنجل الخيلاء لا يجوز لأنه داخل في النهي والتحريم ومن فعل ذلك بقصد الخيلاء فهو ممنوع. لكن قد ترى بعض الناس قميصه هنا ترى بعض الناس ثوب بمعنى قميصا أسفل من الكعبين ربما يكون لعذر يكون لعذر إلا إذا علم وبين له وأثر فعندئذ يعني يدخل منه. نعم نواصل الحديث. اسمع رحمك الله. نعم السبق باقي. نعم لأن باقي وصل وبعد الصلاة بعدين هناك حملة بعد صلاة العشاء تريد هنا باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد وكان يجز شعره رضي الله عنه. نعم هذا من ما يتعلق بمسائل الاغتسال وما يخص الشعر. قال باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. شعور المقصود به شعر الرأس ويلحق به شعر اللحية الكبير لا شك. لكن الأصل به شعر الرأس. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة يعني في أثناء الغسل لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا يعني وعيد على هذا الترك كما جاء الوعيد في الوضوء ويل للعقاب من النار. قال علي فمن ثم يعني لما سمعت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاديت شعري يعني شعر رأسي فأخذ يجزه أو يقصه حتى لا يقع في هذا الوعيد الشديد. وكان يدلك شعره رضي الله عنه. فالحديث بدل له ظاهرة بأنه لا بد من تعاهد الشعر وأنه لا يكفي مجرد يعني صب الماء حديث عائشة ويخلل يدخل أصابعه في الشعر ويخلل أصابع الشعر. يقول الشيخ وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ بلوا الشعر وأنقوا البشر بلوا الشعر وأنقوا البشر إلى آخر ما ذكر في روايات الحديث. يقول والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر من ماء في الغسل. ويقول الحاشر الشوكاني ولا أحفظ فيه خلافا يعني لم يقل أحد بأنه لا يجب تخليل شعر الرأس في الغسل بل لا بد من تخليل شعره. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعري إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. هذا بما بالنسبة في يعني الشعر المضفور ظفر الشعر يعني لفه بحيث يكون ضفائر وضفيرة الشعر الشيء الملفوف كان من شعر أو من ليف أو نحو. المقصود به هنا يعني يعلو الشعر ضفائر. فتقول إني امرأة أشد يعني ظفر رأسي يعني الضفيرة تكون شديدة حينما انطلاق الشعر بعضهم مع بعض تخشى ألا يتخلل الماء بين الشعر فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا ينقض إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلى البخاري. هذا الحديث ألفاظه عرفنا يعني ظفر الرأس تقول ظفر الرأس الضاد المعجمة وإسكان الفاقف هكذا وهو اللفه هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفير عند المحدثين وهو الشعر المفتول. الشعر المفتول يعني مفتول لما يفتل الشعر أمر معروف. ويجوز ضم الضاد الغفر والفاق غفر جمع ضفيرة في الحديث يعني إني أشد غفر رأسي يعني ضفائر رأسي جمع ضفيرة. ثم قولها أن قوله عليه الصلاة والسلام في روايتها أن تحذي الحذي سبق معنا يقول حذيت وحذوت لغتان مشهورتان والحذية الحبلة من الكف والماء سواء كانت بالماء أو بالدراج لكن المقصود به هنا بالماء. وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر ضفائر المرأة بغسل الجنابة هل يجب أو لا يجب. الحديث هنا يدل على عدم وجود وقد اختلف الناس في ذلك. حديث ظاهره عدم وجود لكن للفقهاء يعني اختلاف في هذا. يقول القاضي أبو بكر العربي قال جمهورهم لا تنقضه إلا أن يكون ملبدا والتلبيد أن يكون عليه شيء يحول بين الماء وبين يعني الوصول إلى الجلد أو إلى تعرض يعني إلى حائض رأس ملبدا ملتفا. اذا كان ملبدا ملتفا فلا بد ان ينقض. اما اذا لم يكن ملبدا يعني فلا. يقول لا تنقضه الا تنقضه الا ان يكون فلا تنقضه الا ان يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء الى اصوله الا بنقضه. فاذا كان لا يصل الماء الى اصوله الا بنقضه تنقضه من غير فرق بين جنابه وحيض. هذا كما يحكي ابن العربي قول جمهور اهل العلم. روي عن الشيخ يذكر عن بعض أهل البيت المؤيد بالله وأبي فاتح والإمام يحيى إلى آخره وقال النخعي تنقضه في الجنابة والحيض. تنقضه في الجنابة والحيض مطلقا سواء كان يعني ملبدا أو غير ملبدا. وقال الإمام أحمد تنقضه في الحيض دون الجنابة دل بهذا يعني بأحاديث سنذكرها. وروي عن الحسن البصري الإمام التابعي المعروف وطاووس الإمام التابعي. وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. إذا هذه مذاهب أهل العلم يعني منهم من قال تنقضه إذا يكون ملبدا وكثيما يعني